الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله فإن تقوى الله جل وعلا خير زاد يبلغ إلى رضوان الله. قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أيها المؤمنون، قال الله جل وعلا في نعت نبيه ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فوصفه جل وعلا بأنه داع إلى الله جل وعلا بإذنه، فمن دعا إلى غير الله كان مشركا، ومن دعا غير الله كان مشركا، ومن دعا غير الله كان مشركا. كمن يقول: مدد يا فلان، مدد يا فلان، الغوث يا فلان. فهذا هو الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الإسلام. ومن دعا إلى الله بغير إذنه كان مبتدعا، ولا سلامة من الشرك والبدعة إلا بتحقيق الشهادتين: إخلاصا للمعبود جل وعلا، ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أي لا أعبد إلا الله، ولا أركع إلا لله، ولا أسجد إلا لله، ولا أدعو إلا الله، ولا أستغيث إلا بالله، ولا أطلب المدد إلا من الله، ولا أطلب الغوث إلا من الله جل وعلا. وجميع العبادات يجب أن تكون لله وحده لا شريك له. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. وأن نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، وإنما يطاع ويتبع ويحب عليه الصلاة والسلام. يطاع لقوله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويحب لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ويتبع عليه الصلاة والسلام لقوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالواجب علينا طاعته عليه الصلاة والسلام، واعتقاد أنه عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ويحب عليه الصلاة والسلام. فالواجب على كل مسلم ناصح لنفسه يرجو نجاتها وفوزها يوم لقاء الله أن يتأمل هذا المقام العظيم تأملا دقيقا، وأن يحرص على مجاهدة نفسه على تحقيق مقتضى الشهادتين من الإخلاص لله جل وعلا، وترك الشرك، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وترك البدع. اللهم يا ربنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعل